بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. في معرض الكلام عن آداب العالم في درسه، ذكر الشيخ رحمه الله أدبا خامسا في الصفحة 64، قال: إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم. طلب العلم مجال واسع رحب، والعلوم كثيرة غزيرة وفيرة، والعمر قصير، فينتقي الإنسان ما شرف من العلوم، ويشتغل بما عظم نفعه من المعارف والفنون. ولذلك يقولون: إذا سمعت فانتقي أفضل ما تسمع، وإذا انتقيت فدون أحسن ما انتقيت، وإذا حفظت فاحفظ أجود ما دونت. يعني تستمع إلى الدروس، اختار عند السماع، لأنك يعني وقتك ضيق، ولن تسمع إلا عددا محدودا من الدروس المحاضرات، ولن تحضر إلا أيضا عددا محدودا من الدروس، فاحضر الدروس التي ترجو أن تنتفع بحضورها. ثم إذا حضرت فسجل من المعارف ما ترى أنه أهل للتسجيل وأنه أولى بالتسجيل. مش كل المعلومات الإنسان يسجلها ويكتبها. وإذا كتبت فاحفظ أيضا من مكتوباتك أجود ما كتبت، لأن الإنسان لا يحفظ كل ما دون وسطر في كراسه. إذن المقصود أن الإنسان ينتقي ويختار. قال الشيخ: إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف. الهمم في هذه الأزمنة المتأخرة، الهمم قد فترت، والناس يعني قل إقبالهم على مجالس العلم. ولذلك على العبد وعلى الشيخ أيضا أن يختار من الدروس الأشرف فالأشرف للتدريس، فيبدأ بعلم القرآن مثلا وتفسيره، تفسير كلام الله، لأنه أشرف المعارف، والقرآن هو أصل العلوم، فيشتغل به العالم. إذا كان الإنسان مثلا ليس له ما يخصص من الوقت للتدريس إلا ساعة في الأسبوع لكثرة مشاغله وارتباطاته، فيحرص على أن تكون هذه الساعة في أي مادة؟ في تفسير كلام الله عز وجل، لأن الوقت ضيق، فيختار الأولوية لتفسير القرآن الكريم الذي هو الوحي المعصوم، الذي هو الهدى والنور والسعادة وسبب السعادة في الدارين. طيب، إذا بعد ذلك اتسع وقته أكثر، فإنه يخصص درسا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وحي أيضا من عند الله تبارك وتعالى. ثم في أصول الدين، يعني العقيدة، ثم في أصول الفقه، ثم المذهب، ثم الخلاف، ثم النحو أو الجدل. يعني إذا كان العالم أو الشيخ ليس له من تفريغ الأوقات إلا الشيء اليسير ليبثه للناس وليبلغه للطلبة، فإنه يركز على العلم الأشرف ثم الأشرف، والعلم الأهم ثم الأهم. وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد بها الحاضرين تطهيرا للباطن، ونحو ذلك من المواعظ والرقائق وذكر الزهد والصبر. وإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط اتبعه، ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله. كان كثير من أهل العلم ولا زالوا إلى هذه الأوقات المتأخرة يختتمون دروسهم بموعظة وبجملة من الرقائق وبنصيحة للطلبة وبوصية لعامة المسلمين. وهذا لا زلنا يعني نلحظ مشايخنا يعني يمشون عليه ويعني يسلكون هذا الدرب وهذا الطريق. العالم خاصة إذا كان العلم جاف كعلم أصول الفقه ولعلم النحو ولعلم الفرائض والمواريث، عليه وينبغي له ويتأكد في حقه أن يختتم الدرس بموعظة ترقق القلوب. ويعني هذا هو في الحقيقة ثمرة العلم. يقول الإمام أحمد: العلم الخشية. فالعلم ينبغي أن يورث خشية العبد لربه تبارك وتعالى. وبعض العلوم بعيدة عن هذا الجانب، عن جانب التزكية وجانب التربية، فلا بأس أن يختتم هذا الدرس بموعظة وبتوصية لنفسه يذكر فيها نفسه وإخوانه الحاضرين. قال: ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام. كذلك المدرس إذا جاء يلقي الدرس يحسن به أن يلخص ما جاء في الدرس الماضي. يقول مثلا في حصتنا الآن يقول هذا الكتاب كما تعلمون يتكون من 6 أبواب، وقد جعل المؤلف الباب الأول في فضل العلم والمشتغلين به، ثم شرع في ذكر آداب العالم والمتعلم في 5 أبواب: أدب العالم في نفسه ودرسه، ثم أدب المتعلم، ثم أدبه في مسكنه وفي صحبته ورفقته، إلى غير ذلك. وقد أخذنا إلى حد الآن الفصل الأول وهو المتعلق بفضل العلم وأهله، ثم الفصل الثاني المتعلق بفضل، ثم الباب الثاني الذي فيه فصلان: الفصل الأول متعلق بأدب العالم في نفسه، ثم أدب العالم في درسه، ووقفنا عند الأدب الخامس من آداب العالم في درسه، ثم يشرع في درس اليوم. هذه تسمى إيش؟ توطئة ومقدمة، تحطك في الصورة، تحطك في تستوعب ما أنت بصدده، خاصة إذا كنت غبت حصة واثنين وثلاثة، فحتى يتسلسل حبل الأفكار. وجميل هذا وجيد حتى يعرف الإنسان، يقول مثلا ما زال لنا 5 محاضرات أو 6 وهكذا، وسوف يعني يكون هذا السداسي يعني سننقطع في نصفه لإجازة تدوم مدة كذا، يخلي الطالب المهم معناها مستفاهم، معناها نسق الدرس وفهم التقسيم الحصص وفهم كم محاضرة سيتلقى وما هي محاورها ومضامينها. هذا يجعل الطالب يعني مركز في درسه ومستوعب. قال ويجب أو يصل في درسه ما ينبغي وصله. وإذا كان درس اليوم متعلق بمسألة تدارسناها في الدرس الماضي، فيحسن بالشيخ أن يذكر بالدرس الماضي. إذا كان مثلا يتكلم عن شروط الميراث مثلا، أو يتكلم عن شروط أخذ البنت النصف في التركة، وتكلم عن الشرط الأول في الدرس الماضي وهو أن تكون منفردة، فإنه في الدرس التالي مثلا يتكلم أن لا يكون معها عاصب، يعني أخ لها، فعليه أن قبل أن يبدأ في الدرس اليوم درس الشرط اللي هو الشرط الثاني نذكر بالشرط الأول، لأن مسألة لها تعلق وهكذا. قال ولا يذكر شبهة في الدرس في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر. لا يذكر شبهة في الدرس في درس ثم يؤخر الجواب عنها إلى الدرس اللاحق أو الدرس الجاي، هذا خطأ أيضا منهجي وخطأ في عرض الأفكار للطلبة، يشوش عليه، لا سيما إذا كان طالب سيغيب مثلا، جيت تلقي له شبهة في آخر الحصة وتقولهم الأسبوع الجاي تنجاوب عليها إن شاء الله وتنذكر ما يفندها، هذا لا يجوز ولا يسوغ ولا ينبغي. قول مثلا تعرض شبهة من شبه المستشرقين مثلا في طعنهم في السنة، قالوا إن الأحاديث النبوية إنما دونت بعد وفاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعت، فهذا يعني يبعث على الريبة وعلى الشك وعلى كونها غير محفوظة وغير معصومة من الإدخال والزيادة فيه، وسوف نجيب عن هذه الشبهة في الحصة القادمة. وإذا غابوا الحصة تقول مثلا المستشرقين يقولون إن محمدا تزوج 9 نسوة وهذا إنما ينم عن شهوة ورغبة في الجنس مثلا، وسوف نجيب عن هذه الشبهة في الدرس القادم، أو إن النبي أو إن محمدا شبه المستشرقين صلى الله عليه وسلم تزوج بنتا وعمرها 6 سنوات وهذا فيه كذا وكذا مثلا من الأوصاف، ولا يذكر الجواب والرد عن ذلك ونحو ذلك، أو إن الإسلام إنما انتشر بالسيف والقهر والقوة، ثم يسكت ولا يجيب عن هذه الشبهة. هذا كله لا ينبغي ولا يحسن في الدرس وفي الطرح العلمي. قال ولا يذكر شبهة في الدرس ويؤخر الجواب عنه. ونحن لم نجب الآن عن هذه الشبهات لأنه ليس مجال، هذا تمثيل فقط، إذا أردتم بعد الدرس فهمتني معناها في عند إذا خرجنا من الفصل لضيق الوقت. قال ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرها جميعا أو يدعها جميعا، إما يذكر الشبهة والجواب عنها أو يدع الأمر ولا يمثل، خاصة لدى المبتدئين اللي قد تعلق الشبهة في نفسه وقد يعني يشرب الشبهة ولا يستوعب ألا جواب عنها. قال ولا يتقيد بذلك في مصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفسدة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام، وأيضا بعض الدروس ليس من المناسب أيضا فيها طرح الإشكاليات وطرح الشبهات ونحو ذلك، مثلا في قول الله تعالى لا إكراه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، كيف نجمع بين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا بين قول الله لا إكراه في الدين إلى غير ذلك من الأمور. ففي بعض المحاضرات لا ينبغي للعالم أو للشيخ أو للمدرس أن يلقي الشبهة أصلا في في مقام الوعظ وفي محاضرة مرة في العام ولا في الفترة من الزمن يمشي إلى منطقة من المناطق إلى قرية إلى ريف يريد يلقي محاضرة، فلا يحسن به حين أن يلقي شبهة ولو كان سوف يجيب عنها في المجلس نفسه. قال شيخ لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام، يعني خواص طلبة العلم وبين الناس العاديين البسطاء الذين قد لا يستوعب، قلت لك قد يستوعبون الشبهة ولا يستوعبون جواب عنها. قال وينبغي أن لا يطيل الدرس تطويلا يمل ولا يقصره تقصيرا يخل، بل يراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة والتطويل، ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخره عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه. لا يطيل إطالة مملة والنفس تمل والنفوس تكل. وفي الأثر عن علي يقول روحوا على النفس فإن ساعة بعد ساعة فإن النفوس إذا كلت عميت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القصد القصد تبلغ، ويقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فأحيانا النفس الإنسان عليه على العالم ولو كان درس كل فوائد وكل معلومات وكل لطائف وكل نكت وكل طرائف وكل ملح، لا ينبغي له أن يطيل وأن يسترسل وأن يفصل، قد يكون في ذلك ملل. ولذلك اليوم في معناها أهل التربية وأهل البيداغوجيا وأهل وزارات التربية والكذا يعني يحددون الحصة بكم دقيقة؟ بخمسين دقيقة غالبا في المعاهد والكليات وفي المدارس، لا تتجاوز الحصة خمسين دقيقة، وإذا كانت الحصة والمدارك فصلوها بفسحة باستراحة. ولماذا؟ لأنهم يراعون في علم الاجتماع أن عقل الإنسان له حد أقصى من الاستيعاب ويصيبه الفتور والإعياء فلا يستوعب بعد ذلك، فينبغي أن لا يطيل الإنسان ولا يختصر أيضا. تكون زاد حصة مثلا في المصطلحة لمدة ربع ساعة مثلا، ثم حصة في الفقه ربع ساعة، ما ذوق وإحنا ذوقوا في الفقه ربع ساعة دي خطبة الحاج. فلذلك لا يعني يبالغ المدرس في تقصيره إلا إذا كان موعظة. لو كان الشيخ لن يلقي درسا في الجامعة لكن سيلقي موعظة بعد الصلاة مثلا، فلا بأس أن تكون لمدة عشر دقائق أو نحوها، لأن هي في الأصل كلمة وعظية ليست درسا فقهيا وليست كلاما يعني تفصيليا. فلذلك الموعظة أمرها غير، لكن الدرس ينبغي أن لا يطيله إطالة مملة ولا يقصر عنه أو يقصره أو يوجزه إيجازا مخلا. قال ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، يعني لا يقدم الفائدة في غير موضعها ولا يؤخرها عن موضعها الذي هو ينبغي أن يتكلم عنه فيه. مثلا اليوم يجي في الدرس وغدوة عيد مثلا عيد الفطر أو عيد الإضحى، ودرس الفقه اليوم ويقف مثلا في نهاية الدرس عند أحكام وآداب وسنن يوم العيد مثلا، ويقول بعد الإجازة العيد سنتكلم عن سنواصل. كيف؟ بالعكس، بل عليك إذا تؤخر إذا كانت مسألة متعلقة بالفقه وإلا متعلقة بالصلاة ولا متعلقة بالطهارة تؤجلها هي، وافتح الكتاب قلهم في الصفحة كذا وسنتكلم في درس الفقه اليوم عن مسائل العيد مثلا أو مسائل الصيام أو مسائل زكاة الفطر، لأن هذا هو وقتها. ولذلك كان بعض العلماء في دروسهم إذا أقبل العبادات الموسمية أقبلت العبادات الموسمية اللي مرتبطة بوقت معين قدموا المسائل المتعلقة بها في الكتاب، ثم بعد ذلك عادوا إلى ما كانوا بصدده. يعني إذا أوشك رمضان على الاقتراب أو إذا اقترب رمضان فإنهم يتكلمون عن مسائل الصيام، وإذا دنا موسم الحج تدارسوا مسائل الحج، وهكذا كل مسألة فقهية في موضعها. ثم بعد ذلك مسائل الطهارة والصلاة وغيرها والبيوع قد يتكلم عنها الإنسان في أي وقت. ولذلك يقول الشيخ لا يؤخر الكلام عن المسألة في غير وقتها ولا يقدم الكلام إلا في موضعها. الأدب السادس إخواني ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، وألا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. ما يلزمش الإنسان الطالب المدرس يعني يرفع صوته كثيرا، والله عز وجل يقول واغضض من صوتك، يقول واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لا ينبغي أن يكون الشيخ يعني صراخا وصوته عالي، هذا منافي قلنا لوقار وهيبة الدرس. وأيضا لا يكون في المقابل خافت الصوت لدرجة التماوت ميت، يعني يكون في الدرس يعني ولذلك ينعس بعض الطلبة في الفصل بسبب أسلوبها الرتيب. ولذلك قالوا في الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطبت ارتعشت أعواد المنبر، وكان يحتحمر وجنتاه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. شوف صلى الله عليه وسلم هيئته عند الخطابة ويوم الجمعة بالذات. الخطبة المقصود بها الوعظ وإيقاظ النفوس وتنبيه الغافلين. بعض الخطباء معناها يخطب كأنه يعني ناعس ناقصنه، وبعضه يخطب معناها في موضوع خارج سياق تماما، لا معناها يراعي بعض الوقائع وكذا، يعني موضوع لا حاجة للناس به أصلا ولا يخطر لهم على بال، فضلا عن أخطائه اللغوية وعن لحنه في التعابير وغير ذلك مما ينافي أسلوب الأمثل في الخطابة. الخطبة فن على الإنسان أن يعني يراعي مقتضياتها. وقد روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع، يعني معنى الحديث وإن كان فيه كلام المقصود إن الله عز وجل يحب الصوت الخفيض، يعني يعني لا يرفع صوته، لا يبالغ في رفع صوته ولا يبالغ في أيضا في إخفاته أو في خفته. قال أبو عثمان محمد ابن الشافعي رحمه الله ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. هذا أبو عثمان، هذا محمد ابن الإمام الشافعي يقول ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته، لأنه ليس بحاجة إلى رفع الصوت، لأن الغلبة في الحجة إنما تكون بالبرهان وبالبيان، لا حاجة إلى رفع الصوت. ولذلك الإمام مالك يقول إذا رأيت الرجل يعني يصرخ وينتفض ويرعد ويزبد فاعلم أنه ضعيف الحجة. من الذي يصرخ ويضرب الطاولة ويصيح ويسب ويشتم؟ الشخص الذي لا يعني يقدر على نصر مذهبه ونصر قوله وحجته، يعني يعتمد أساليب أخرى. يذكر عن زين العابدين ابن علي رضي الله عنه ورحمه، طبعا بكم إمام زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه ورحمه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني في مجلس فجاء واحد من الناس السفهاء وتسلط عليه وسمعوا كلام وسبه سبا لاذعا فاحشا، فقام القوم إليه وقالوا مهلك فأعلم من تخاطب، فقال دعوه. فلما فرغ من مقالته قال يا هذا إنما ذكرت كله في وما خفي عليك أعظم، وجزاك الله خيرا أن قدمت لي النصيحة، فهل ترغب في أن نكافئك بشيء نخدمك تجاه نصيحتك؟ فالرجل استحيا معناها وخجل وبكى وقال أشهد إنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أدب العلماء وأدب الصالحين وأدب الناس يعني الذين يعني حجتهم قوية وصلتهم بالله عظيمة. ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله وأحد السلف أنه جاء واحد فسبه سبا قبيحا فقال إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك، وانتهى الكلام، يعني ما جاوبه ولا سبه ولا يعني أساء إليه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، مرات معناها ردة الفعل لا تحتاج إلى معناها غلظة ولا إلى قوة ولا إلى عضلات مفتولة، أحيانا الإنسان ترد عليه بأدب وتحرجه معناها بغير أن تحتاج إلى بذاءة لسان ولا إلى معناها اعتداء. قال البيهقي أراد والله أعلم فوق عادته، يعني كان الإمام النووي الشافعي لا يرفع الصوت المقصود فوق العادة، مش يعني يناقش بصوت خافت، لأن قلنا الصوت الخافت أيضا مذموم. إنسان اللي دائما يتكلم على وتيرة واحدة وديما صوته ضعيف وديما مستكين، هذا زاد أمر ليس محمود. كان صلى الله عليه وسلم قلنا أحيانا يعني يعظ ويعني يحرك القلوب ويعظ القلوب ومعناها يزلزل النفوس بمواعظة من غير إفراط في رفع الصوت. والأولى أن لا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين. إذن الوسط في كلام الشيخ في نبرة الصوت، طبعا إذا كان ثم مكبر صوته كما هو الحال اليوم لا يحتاج إلى رفع الصوت، تكلم بشكل عادي يوصل الصوت إلى جميع القاعات الحمد لله. لكن إذا كان المقصود الصوت العادي قال لك الصوت العادي في غير مكبر من غير مكبر الأولى أن لا يجاوز المجلس. وقتاش نقول الإنسان صوت مقبول نبرة صوته؟ ما دام يسمع كل الحاضرين في المجلس، كل هذا الحاضرين في هذه الغرفة يبلغهم صوت المدرس، هذا معقول من مستوى الصوت ومن درجة الديسيبايت كما قال الجماعة. الديسيبايت معناها ارتفاع الصوت يكون بقدر ما يسمع جميع الحاضرين في المجلس ولا يقصر عن سماع الحاضرين، يكونش كذلك في آخر المجلس لا يبلغه الصوت، هذا أمر مذموم. فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، وقد روي في فضيلة ذلك حديث. معناها إذا كان ثمة من الحاضرين من صوته ضعيف، من سمعه ضعيف وفيه صمم وفيه إعاقة سمعية، فلا بأس برفع الصوت شيئا يسيرا قصد إسماعه، لا حرج فيها. قال ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه. لا ينبغي للمدرس وللداعية وللواعظ وللمعلم أن يسرع في الحديث وأن يعني يقرأ الكتاب هذا، لا، ولا أن يعني يفرط في الكلام وفي سرعة الخطاب، هذا كله مذموم لأنه قد لا يستوعبه تستوعبه أذهان الحاضرين. ولا قال وقد روي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فصلا، يعني كان يفصل بين الجملة والجملة بنفس، وذلك حتى يتفكر القائل ويتفكر المستمع. اليوم تجدون بعض المشايخ هذا معناها شأنه سمتهم وهذا شأنهم، بعض العلماء تجدوا يتكلم كلمة كلمة، كم الشيخ الحدان مثلا لو سمعتم الشيخ الحدان شوف كيف يتكلم شيخ، يعني كلمة كلمة يركز في كلامه، كلامه موزون يعني، ومعناها يحسب حساب لكل كلمة ينطق بها، والسامع أيضا يستوعب، معناها يفهم السامع ويبدأ مركز معاه ويستوعب الكلام. قال لا، قال ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليتفكر فيه هو وسامعه، ولأن كثر ولأن الإسراع في الحديث أيضا قد يؤدي إلى مزالق، ومن كثر لغطه كثر سقطه، اللي يكثر من الكلام ويسرع في الكلام قد لا يأمن أن يقع في أغلاط لغوية ومعرفية، فيتمهل الإنسان ويتفهم ما هو بصدد قوله، يبدأ مركز في حديثه ويوزن في كلامه، ليس العبرة بكثرة الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه فصلا، تقول عائشة وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد العاد أن يحصي كلامه أحصاه، لو أراد الإنسان أن يحصي عدد الكلمات اللي ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم يحصيها ويعدها لتأنيه ولإيجازه، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني يهذو وما كان يسرد الكلام سردا. بعض الناس يتفلسف في الكلام ويطول ويعني ويلف ويدور كما يقال معناه، ويكرر وتكرار وحشو وكله معناها زائد عن الحاجة، ويستطيع هذه الجملة كلها فقرة طويلة العريضة أن يختصرها في جملة. فإذا ليست العبرة بكثرة الكلام لكن بإصابة المعنى في عبارة موجزة، الاختصار والدقة مطلوب، خير الكلام ما قل ودل وأفهمها. وإذا فرغ من قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، أحيانا أيضا إذا قال جملة أو نطق بكلمة أعادها ثلاث مرات حتى يستوعبها السامعون، وهذا من تمام نصحه للأمة ومن تمام تبليغه دين الله تبارك وتعالى. وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه، إذا تكلم من جملة ولا من مسألة ولا من فقرة من وحدة معنوية متكاملة يعني يحسن به أن يسكت قليلا حتى إذا كان في نفس بعض الحاضرين شيء استطاع أن يطرحه، مش يتكلم فقرة ومباشرة ثم في المحور الثاني وينطلق وهكذا، فيكون بعض الناس في نفسه أسئلة تختلجه ومترددة، فهو هذا وقت طرحها، فإذا أنت تجاوزتها ولا منعته من السؤال قد تفوت المسألة وقد لا ينتفع بالكلام، يتمهل ويسكت سكتة قليلة بقدر ما يتكلم من كان في نفسه كلام يعني يستطيع طرح السؤال. قال فإنه إن لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة. السابع أن يصون يعني الأدب السابع من أدب العالم في درسه أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن اللغط تحت اللغط، فإن الغلط تحت اللغط، وعن رفع الأصوات واختلاف وجهات البحث. أيضا على المدرس أن يكون مسيطرا على الوضع في الفصل وأن يكون يعني صاحب هيبة في القسم وفي مجلس العلم، فلا يتبادر ناس الحديث ولا يتجاذبون أطراف الحديث فيما بينهم، هذا دليل على فشل المدرس. إذا كان هو يلقي الكلام والآخر يتكلم مع صاحبه والثاني يثرثر والآخر يشوش والرابع نائم والآخر يعني يتكلم في جواله أو يلعب بكذا بجواله، فهذا دليل على أن المدرس لم يستطع شد انتباههم ولفت انتباههم إلى المادة. فلذلك عليه أن يصون مجلسه عن اللغط، عن الأحاديث الجانبية، حتى ولو كانت أحاديث طلبة في صلب الدرس ينبغي تأجيله، إما أن يتطارح الطالب مع الشيخ أو أن يؤجل المسألة إلى آخر الدرس، أما أن يتكلم مع زميله فلا، حتى ولو فاتته كلمة. معناها كان طلبة العلم وطلبة الحديث في مجلس السماع إذا حدش الشيخ وفاتت الواحد منهم عبارة ترك بياضا ثم يعود إليها، وهذا هو. لأنك لو كان في كل كلمة، خاصة إذا كنت أنت ثقيل السمع وإلا بطيء الكتابة، إذا كل كلمة مش توقف زميلك وتقول له ماذا قال، سوف تضيع على زميلك وسوف تشوش على الناس كلها، فاترك فراغات وبعدين خذ من عند صاحب. وقال الربيع رحمه الله: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدل إلى غيرها يقول نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. وهذا كما قلنا من تركيز الجهد العلمي ومن تركيز البحث والنقاش المعرفي حتى يستفيد الجميع. كان الشافعي يناقش شخص، فإذا أراد ذلك الشخص أن ينحرف إلى موضوع آخر أو أن يطرق نقطة أخرى يعني امتنع الشافعي وقال نناقش هذه أولا، خل نفرغ من هذه المسألة أولا، إما تقنعني فيها أو تقتنع بكلامي ثم بعد ذلك أناقشك في أي مسألة شئت. الإمام الشافعي لا يفر من النقاش ولا يهرب، بل بالعكس يقول: ما ناظرت أحدا إلا وددت لو أن الله يظهر الحق على لسانه. سبحان الله، شوف الإنصاف. يقول: ما ناقشت أحدا إلا وددت لو أن الله يظهر الحق على لسانه هو. ويقول الإمام أحمد: والله لقد علمنا هذا العلم وما وددنا أن ينسب لنا منه شيء. يقول: ماذا بينا، نحن الناس يستفيدوا دون أن يقولوا استفدنا هذه المسألة عن فلان أو علان، من هضمهم لأنفسهم ومن تواضعهم ومن معرفتهم معناها لقدرهم وعدم حب الظهور بين الناس. فيقول له معناها أناقش في أي مسألة شئت، لكن خلينا نفرغ من الكلام عن هذه النقطة حتى لا يتشعب الحديث وحتى لا يعني نخرج بلا فائدة. قال: ويتلطف العالم في دفع ذلك في مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية الممارات لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها سبب العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تبارك وتعالى ليثمر الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة. يعني على طاء الشيخ والمدرس أن يسيطر على الوضع منذ بدء الأمور، لا يترك الأمر يستفحل، مش هو يكون معناها ساكت والأستاذ في الفصل يغض الطرف ويعمل نفسه ما شافش ويسكت عن المشوشين والمشاغبين، ثم بعد أن يستفحل الأمر بعد أن يصير جلبة وضوضاء وفوضى في الفصل يجي حينها يريد أن يفرض النظام، لا، هذا لا يستقيم، بل عليه يقول أن يدفع ذلك في مبادئه من أول وهم، من أول لحظة. معناها الشيخ معناها يدرس فيلاحظ شخص يكثر من التشويش ولا من شغل نفسه وإخوانه في الدرس وينبهه فورا، ثم معنى حتى يعني يستتب الأمر ولا يترك الأمر يتمادى ويستفحل. ويذكر الناس أيضا بإثم المراء، ويذكرهم بوجوب الإنصاف، ويذكرهم بوجوب الوقوف عن الجدال بعد تبين الحق، ويذكرهم بأدب المسلم وأنه ينصف من نفسه، وأن قصدنا جميعا هو أن نصل إلى مراد الشارع تبارك وتعالى، لا أن أنصر قولي أو أن تنصر قولك. ويذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ويذكرهم بأهمية ترك اللغو وأن الله يمتدح عباده بهذه الخصلة والذين هم عن اللغو معرضون، إلى غير ذلك من الآداب، لأن أحيانا الوازع هذا الشرعي أهم من وازع السلطان وأقوى من وازع معناه العقاب ووازع الردع. فيذكرهم بأن هذا أمر وأن هذا دين وأن النقاش يراه لإحقاق حق وإبطال باطل، فلا يجادل الإنسان بغير علم ولا يجادل لنصرة هواه. هذا الوعظ هذا والتخويف بالله أعظم من معناها العقوبات الإدارية والنظامية. قال الشيخ: ويتذكروا قول الله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فإن ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام فيحذر منها. إذن يعلم ويذكر إخوانه وطلبته أن إحقاق الباطل أو أن إبطال الحق هو من صفات من؟ المجرمين الذين ذمهم الله في كتابه. الأدب الثامن أيها الأحبة أن يزجر العالم من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد في بحثه أو سوء أدب أو ظهر منه ترك إنصاف بعد ظهور الحق أو أكثر الصياح بغير فائدة أو أساء الأدب على غيره من الحاضرين أو الغائبين أو يرفع نفسه في المجلس على من هو أولى منه أو ينام في الفصل أو يتحدث مع غيره أو يضحك أو يستهزئ بأحد الحاضرين أو يفعل ما يخل بأدب الطالب في حلقة العلم، وسيأتي تفصيل ذلك كله في أدب المتعلم. لكن من أدب العالم أن ينبه على كل هذه المساوئ. وبعض الناس يتفضل بعض الناس ينتبه بالإشارة، واللبيب بالإشارة يفهم، وكما قيل معناها الحر بالغمز. فبعض الناس تغمزه أو تشير له أو غير حتى ما تشير له معناها يفهم، مجرد نظرة يفهم. وبعض الناس معناها توقف وراء الحيط وإن شاء الله يفهم وإن شاء الله يكف عن التشويش، يعني وراء الحيط ودي يشوش ويعمل في حركات وكذا. فإذن عليه أن يتدرج في إنكار هذا المنكر، ويبدأ بالوعظ ويبدأ بالترغيب ويبدأ بالزجر، معناها بتذكير الناس بمعنى أهمية لزوم الأدب في مجالس العلم واحتساب الأجر عند الله واستشعار أن الإنسان في عبادة، يرغبهم في البداية. بعد ذلك عادي إذا كان هو معناها ما انتهاش فيسلك به أو يسلك معه الأساليب الأخرى. قال الشيخ: وينبغي أن يكون له نقيب فطن كيس دريب يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم، ويوقظ النائمة ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه، ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها. يعني الأفضل من هذا كله من نصح العالم وإلا من إشارته وإلا من تنبيهه الطلبة، الأفضل من هذا كله أن يتخذ نقيبا. نقيبا يعني قيم في الفصل، يتخذ طالب أو زميل له من إداريين وكذا هو الذي يراقب سير الدرس. فإما يكون من الإدارة شخصي من حين لآخر، أو يكون حاضر في الدرس ومهمته ضبط الأمور، أو أن يتخذ نقيبا من الطلبة أو رئيس قسم أو معناها شخص مهمته معناها ملاحظة هذه المخالفات وتنبيه الطلبة، حتى يبقى الشيخ والمعلم في مقام أدبي رفيع، وحتى ما ربما هو أمرات يلاحظ الشخص ويكون ذلك الشخص لئيما سفيها غير مؤدب فيسيء الأدب ويتطاول على الشيخ فيطيح قدره. لذلك الأفضل أن يتخذ نقيبا معناها من الطلبة هو الذي يعني ينبه على هذه التجاوزات والمخالفات. الأدب التاسع أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه، وأن يسمع السؤال من مريده على وجهه وإن كان صغيرا، وأن لا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة. من آداب الطالب أن يلازم الإنصاف، أو من آداب الشيخ أن يلازم الإنصاف، وإذا تبين له في بيته أو خارج الفصل أو داخل الفصل ولو من قبل أحد طلابه المبتدئين في الطلب أن قوله خطأ، عليه أن يرجع عنه وأن يقلع عنه وأن يعترف وأن يؤوب إلى رشده، وأن لا يستكبر عن قبول الحق من مأتاه ولو كان صغيرا أو معناها شخصا بادئا في الطلب. وهذا من تمام معناها قبول الحق، وهذا لا يعني يغيظ الإنسان بل بالعكس يرفع منزلته. وعمر رضي الله عنه على المنبر يقول: أخطأ عمر وأصابت امرأة، المرأة التي أنكرت عليه تحديد المهر والصداق، قال واستدلت بقول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، وهو مبلغ كبير غير محدود، فقالت: إن الله لم يحدد الصداق، فبأي وجه حق تحدده؟ فرجع عن قوله ذاك ولم يجد غضاضة في أن يعترف بأن المرأة مصيبة وعلى حق، وتراجع عن قراره ذاك، وهو عمر وهو من هو. فإذا الرجوع عن الحق عن الباطل فضيلة، والرجوع عن القول المرجوح دليل على إنصاف الإنسان، وهو من خصال المؤمنين. الأدب هو: وإذا سأل السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور، أو إذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو عن تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور ووقع على المعنى، عبر عن مراده وبين وجه إراده ورد على من رد عليه، ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره ويتروى فيما يجيب به. يعني من أدب العالم لا فقط أن يسمع السؤال من صغار الطلبة ومن تلاميذه، بل عليه إن عجز الطالب أو السائل عن تحرير سؤاله أو عن بيان وجهة نظره وفهم الشيخ مراد السائل أن يعينه وأن يحرر العبارة ثم يجيب عنها. شوف سبحان الله الأدب معنا متواضحة. فيقول له لعلك تقصد كذا، ومثلا التلميذ يجي يريد أن يسأل سؤال فينسى مثلا الدليل وإلا ينسى الشاهد، وإلا مثلا يقول يا شيخ راه أنت قلت كذا وثم قول يخالفه وهو قول فلان نساه العالم، فيذكره الشيخ إذا كان يعرف قول المخالف، معناه ولا يحرجه ولا يتصيد زلاته ولا يريد أن يسكته ويرده لا. وهذا من أدب قلنا العلماء، وتجدون هذا في كتب الأئمة الإسلام وكتب معناها الناصحين لهذه الأمة، يقولون في كتبهم فإن قال قائل كذا مش فقط يريد قول المخالف بل يفترض ويريد، وهذا لقوة حجته، ولأنه لا إشكال عنده في أن يعترض عليه أحد، لا يكون معناها أدبه كقناعة فرعون ما أريكم إلا ما أرى، بالعكس بل يطمع في أن يجري الله الحق على لسان غيره، ويفرح إذا ناقشه أحد أو أورد له اعتراضا معناها معقولا وأدبيا وعلميا، قد يكون بذلك يكشف عنه زلة مثلا أو ينبهه على خطأ، فيفرح العالم ولا يستكبر عن هذا، بل يعين السائل ومعناها بل يفترض كما قلنا في بعض كتب العلماء، معناها تجدون فإن قال قائل كذا فالجواب كذا، أو إن اعترض معترض فكذا، وإن وقد يرد على كلامنا كذا، ويرد هو مش فقط يرد أقوال غيره بل يفترض اعتراضات قد يأتي بها واحد وقد لا يأتي بها أحد، لكن هو يريدها ثم يجيب عنها، كل هذا لقوة حجته ولتمكنه هو من المسألة العلمية. قال وإذا سئل عما لا يعلم قال لا أعلم أو قال لا أدري، فمن العلم أن يقول لا أعلم، وقال بعضهم لا أدري نصف العلم، وقال ابن عباس إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. إذن على الشيخ إذا جهل حكم مسألة أن يقول لا أدري أو أن يكل علمها إلى الله فيقول الله أعلم، ولا يتجرأ على الفتوى ولو كانت المسألة في ظاهرها بسيطة سهلة خفيفة غير صعبة، عليه إن لم يكن متأكدا متثبتا أن يحيل العلم إلى الله، أن يقول الله أعلم أو أن يقول أمهلني أبحث في المسألة وأتأكد ما دام غير جازم بها، وهذا من الورع أيضا ومن التحري في القول على الله وفي الفتية في دين الله تبارك وتعالى. وقد قيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها، ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، إذا كنت تجد أحد تلاميذ الشيخ، إذا كنت تجد تلاميذ الشيخ إذا سئل الواحد منهم عن مسألة يجيب مباشرة في أي مسألة، تسأل 10 أسئلة يجيبك على 11 سؤال مش العشر، فأعلم أن شيخه أساء تأديبه في الغالب معنا، إلا إذا كان هو سيء الأدب بطبعه، لكن إذا كان معناها العالم ناصح فإنه يورث طلبته قول لا أدري. قال ينبغي على العالم أن يورث أصحابه لا أدري، مش التلاميذ معناها يتجاسرون، التلاميذ اللي هم في مزالس السداسي الأول يفتوا في الشارع ويفتوا للعالم، ومش يفتوا فقط يقولوا للناس شكون عنده سؤال، معناها يعرضون أنفسهم للإجابة، وهذا من يعني من التعجب من العجلة في العلم، وهذا من التهور، وقد روي في الأثر أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، فالإنسان وكان الصحابة يتدافعون الفتية حتى ترجع المسألة لأولها، الواحد منهم يطرح عليه سؤال فيقول بره سأل فلان حتى يرجع للسؤال، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة وأفقهها وأعلمها بالحلال والحرام يتدافعون الفتية، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يخشى يعني أن يتقول في دين الله عز وجل بغير علم. وقال محمد بن عبد الحكم سألت الشافعية عن المتعة أكان فيها طلاق أم ميراث أو نفقة تجب أو شهادة، فقال والله ما ندري. والإمام مالك رحمه الله سئل عن بضع وأربعين مسألة فأجاب عن 7 أظن أو نحوها، وقال في الباقي لا أدري، وهو من هو إمام دار الهجرة، وقد قيل أيفتى ومالك في المدينة، ومع ذلك لا يجيب إلا على عدد يسير من الأسئلة، ورعا رحمه الله ومعناها تعظيما للدين وللشريعة حتى لا يعني يفتي إلا بما يعني هو جازم به متيقن منه. طبعا أيضا لا إفراط ولا تفريط. مش يجيك واحد يقول لك هل تكبيرة الإحرام فرض في الصلاة فتقول لا أدري، لا، هذا أمر سهل يعني لا يبالغ الإنسان، وعنها في الاستقالة عن الفتية، فيقول لك هل يجب علي أن أغتسل إذا أصبحت جنوبا، تقول لا أدري، لا، هذا أمر سهل معلوم من الدين بالضرورة، لكن مسائل اللي تحتاج إلى بحث هي التي يتورع فيها الإنسان. قال: واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما قد يظنه بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف، يعني لا غضاضة بالنسبة للإنسان في أن يقول لا أدري، ولا ضير في أن يقول لا أعلم، ولا حرج فأن يقول الله أعلم، فإن ذلك بالعكس يرفع من منزلته، وإن كان في ظاهر الأمر معناه اعتراف بالعجز والجهل، إلا أنه في الحقيقة دليل على تقوى الله وعلى الورع في الكلام في دين الله بغير تثبت. وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشتهر خطأ بين الناس فيقع في مفر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. قال لك: لا يجرؤ على الفتوى إلا من كان فيه قلة تقوى لله ورقة الدين وجرأة على الله، لا يتسرع في الإجابة ولا يعني يستعجل في الكلام والجواب والفتية إلا من كان في دينه رقة، وإلا من كان قليل الخشية من الله. وهذه الخصلة الذميمة توقعه في المحظور الذي هرب منه. هو لماذا أفتى بغير علم تسرعا؟ خشية أن يقول الناس إن فلانا لا يدري، فإذا هو أجاب بغير علم وأخطأ فإنه سيكون جاهلا ولن يدري الجواب، فيقع في النفس المحظور الذي فر منه. ولو قال لا أدري ابتداء لكان رفعة في منزلته، لكن لما هو يعلم من نفسه أنه لا يدري ثم تكلم بغير علم ومعناها نظر إلى الناس ولم يراقب الله، وقع في المحظور، وهو أن الناس سوف يعلمون خطأه، معناها سواء كان ذلك في قابل الأيام عاجلا أم آجلا أحسن سيعلمون خطأه، بل قد ينتشر خطأه على نطاق واسع. يعني اليوم الناس زادت تفرح بالفضائح وبسرعة معناها تنشرها، معناها يعني لو قال لا أدري شكون بشي معناها يعايره وشكون بشي يفضحه، عادي، بالعكس هذه معناها ما انقبله. لكن لو قال، لو أجاب بإجابة غريبة عجيبة ما سبقه إليها أحد، تنم عن جهل مركب وعن جرأة، فإنه سوف ينتشر جوابه ذلك، وسوف يعلم على الملأ أن هذا الرجل يتجاسر، وأنه متشبع بما لم يعطى، وأنه هو معناها يدعي العلم وهو أجهل الناس. إذن سوف يقع في المحظور الذي فر منه. قال الشيخ: وقد أدب الله العلماء بقصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، حيث لم يرد موسى العلم إلى الله لما سئل: هل أحد في الأرض أعلم منك؟ إذن هذه القصة العظيمة التي ذكرها الله في سورة الكهف فيها أدب لنا معاشر المؤمنين، أن الإنسان يعني يكل العلم إلى الله، يقول الله أعلم، ويقول أيضا إن شاء الله سأجيبك غدا إن شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ثلاثة مسائل فقال للأحبار: سأجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فقال الله تعالى له في كتابه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأدبنا نحن المؤمنين بتأديب نبيه عليه الصلاة والسلام، وأدبنا أيضا بذكر قصة موسى لنا، فإن موسى قيل له: هل أحد أعلم منك على ظهر الأرض؟ قال: لا، ولم يقل إن شاء الله، أو لم يقل الله أعلم، قال: لا، يعني أنا أعلم الناس، ولم يكل العلم إلى الله. فالله تبارك وتعالى معناها أخبره أن له سبحانه وتعالى عبدا أعلم منه وهو الخضر، وأمره أن يرتحل إليه لطلب العلم. وهذا يدلك أيضا على فضل الرحلة في طلب العلم، وأن أول من ارتحل في طلب العلم موسى عليه السلام، نبي الله وكليم الله. الأدب العاشر: أن يتودد لغريب حضر عنده، وأن ينبسط له لينشرح صدره، فإن للقادم دهشة، يعني السنة اللي جاي من بعيد وجاي أول مرة يكون عنده بهتة معه، ويكون مرتبك، ويكون ما زال يتحسس مكانه في الدرس فتفرح به، ومعناه تتلطف معه في الكلام، وما زال ربما يكون أصلا تائب توبة جديدة، ما زال جاي من الظلمات وجاي من جاهلية معه، وكان معرض تماما في طريق آخر وكان في طريق الغواية والمعاصي. فمن ذلك تخلوا ويعرف يتحسس مكانه، وأول مرة معناه يلتحق بدرس ومجلس علم مسجل في جمعية شرعية وفي معهد إسلامي، فيريد يستفيد. فعلى الشيخ أن ينتبه لهذا النقطة وأن يراعي هذا الملحظ وأن يقرب ذلك الشخص الغريب عن بلد أو التائب معناها حديثا، أن يقربه وأن ينبسط له وأن ينشرح له في الحديث، وأن معناها يؤنسه بالكلام حتى يزيل عنه تلك الدهشة وتلك الغربة وتلك الوحشة. نعم. ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا له فإن ذلك مخجله. فضل يعني مش بالعكس، احنا قلنا يتبسط له، مش بده يلاحظ والله شوف يعمل هذا ابني وهذا اخي هذا مش كان هذاك اللي مش كان المغني هذا ماذا يصنع معنا مثلا، هذا يصارحه او حتى يلحظه لحظه فتخجله او يكثر الالتفات اليه، مش مصدق انه هذا معنا، هذا كان مزاودي بال. فاليوم شيء معنا مجلس الذكر فيبدش يلاحظ فيه من حين لاخر ومعناها ويكحر له كحره يخجله ويحرجه، بالعكس معناها يقربه وينبسط اليه في الحديث. وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، وإن جاء هو وهو يبحث في مسألة أعادها له أو مقصودها، وهذا من أدب العلماء أيضا، وقد معناها سمعنا بهذا ورأينا هذا. فإن أهل العلم يعني لا يزالون يوقرون مشايخهم وحتى لو كانوا لم يتتلمذوا عليهم، يوقرون أكابر أهل العلم ويعرفون لهم قدرهم. الشيخ ابن باز رحمه الله حين دخل مسجد في مكة المكرمة وكان الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي يدرس، امتنع الشيخ عن التدريس، امتنع وأبى الشيخ محمد أن يدرس بحضرة الشيخ ابن باز العالم الإمام المفتي رحمه الله، فأبى الشيخ وحرج عليه وألح في أن يتم الشيخ محمد درسه، فاشترط الشيخ محمد أن يجلس على الأرض على الأقل، يعني نحى الكرسي وجلس معناه كيف وكيف الشيخ حتى لا يكون مرتفعا في المجلس. شوف أدب العلماء وأحال. طيب وقال شرط ثاني بعد الجلوس على الأرض ألا أجيب عن الأسئلة، نشرح فقط المتن، أما الجواب يجيب عنها الشيخ ابن باز. شوف الاحترام وشوف توقير أهل العلم لبعضهم البعض ومعرفة أهل الفضل الفضل لأهله. قال إذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، أقل شيء حتى يجلس، تخلى الشيخ فلان وتخلى زميلنا من المشايخ مدرسين في الجمعية، انتظر توقف عن الكلام حتى يأخذ مكانه، وجزا الله خير كون شيخ يحضر لك هذا أدب منه وتواضع، فعلى الأقل أنت مزيدا مش تحقره معنا، لا انتظر حتى يأخذ مكانه، وإذا كنت قد بدأت في شرح المسألة أرجع منه واستردها كاملة، وإن قدمته لفضله ولعلمه فهذا أولى وأكمل. قال وينبغي مراعاته مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم تكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة. أيضا يلزم الطالب أو يلزم الشيخ ويلزم ينبغي ويجب على العالم والمدرس أن يراعي ظروف الطلبة وأن يكون لينا في المعاملة وأن لا يكون صلبا وأن لا يكون معناه قاسيا وصارما وأن لا يكون ملتزما حرفيا بالأنظمة وبالوقت ونحوها، لا سيما إذا كان في تحوير مصلحة عامة وفائدة عامة. يعني إذا قالوا له يا شيخ خلي مثلا سيبنا قبل بدرجين خلنا نلحق الجماعة مثلا، ولا خلينا مثلا نلحق التران موعده ثابت ما يستناش، فيكون لين شوية مش لا 50 دقيقة معناه، وهذا معناها نظام وهذا إدارة وهذه كذا، لا وألا مثلا كان الوقت مثلا متأخر وإلا كان مثلا ثمة مصلحة داعية لتقديم الدرس أو تأخيره، وإلا اليوم مثلا عشان مناسبة عامة وإلا البلاد الظرف فيها ما يسمحش وإلا نحو ذلك، فإنه لا بأس أن يقدم أو يؤخر وأن يكون مرنا في المعاملة. الصرامة معناها ليست بأولى من المرونة، والإنسان يكون سمح في معاملاته وحتى في تدريسه ويراعي، خاصة إذا كانت مصلحة الطلبة كلهم تقتضي ذلك، لا يفرض هو رأيه بحجة الالتزام والانضباط باللوائح الداخلية وبالأنظمة الدراسية. قال الشيخ وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور أو تأخير وقت الحضور إذا لم تكن عليه ضرورة أو كلفة. وقد أفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلومة التدريس إلا أن يقتضيه شرط الواقف لمخالفته العرف المعتادة في ذلك. يعني في بعض الأزمنة هذه في زمن الشيخ كان معناها الواحد ينبغي له أن لا يعني يبدأ الدرس قبل طلوع الشمس، معناه تبدأ الدروس متى؟ مع طلوع النهار، معناه الناس تصلي في بيوتها الفجر أو تصلي في أحيائها في مساجد أحيائها ثم تلتحق بالمدرسة. فما يجيش هو يفترض يفرض يقول للطلبة متاعه جوني بعد صلاة الفجر مباشرة ومش يصلون في الطريق، وإلا مثلا مش يصلوا عندك قريب من المدرسة، فيكون فيه يعني هو الناس في الغالب هذا بداية النهار مثلا يصلي في أقرب جامع لي ثم يأتي يذهب إلى المدرسة، فما يجيش هو. ولذلك قال لك حتى في هذا كان العرف السائد أن الدروس نقول وإحنا تنطلق مثلا السبعة متاع الصباح، مثلا الشروق اليوم ستة ونص نقول سبعة، ما يجيش معلم يشترط على تلامذته أن يجوا ستة، الآن أصلا النظام ما يسمحش. لكن قصدي حتى ولو كان النظام يسمح لا ينبغي للشيخ أن يخالف ما جرى عليه عرف الناس وأن لا يحرج، ولا ينبغي له أن يحرج الطلبة. أو مثلا قال يدرس إلى ما بعد الظهر، دروس كانت تتوقف في المدارس الشرعية في زمن الشيخ مع أذان الظهر، لا ينبغي له أن يواصل إلى بعد صلاة الظهر. الناس معناها في الغالب تدرس إلى الظهر ثم تمشي تذهب معناها تتغدى ولا تمشي تقيل ولا تمشي تنظر في مصالحها وكذا، ما يلزمش هو يزيد يحصرهم يزيد يربطهم إلى بعد الصلاة. هذا كله من مراعاة مصلحة الطلبة وعدم إحراج، لأن اليوم يحشموا منك وغدوة تشدهم ربع ساعة بعد الدرس يحشموا، وبعد غدوة تجيبهم في وقت نهار عطلة قد يستحيون ويجوا، لكن بعدها ما عادش تلقى حد، تلقى روحك وحدك الدرس، فهمت؟ لأنك أذهبت يعني ماء آخر أذهبت ماء الوجه، معناها حشمتهم مرة واثنين ثلاثة بعد ما عادش يعني يراعوا ما عادش يجاملوك. فعليك إذن أن تحرص على انضباط بالوقت. قديش باقي وقت؟ 17 بدينا إلى 4. طيب إذن قريب المغرب به نختم، ما زالوا أدبان اثنان نقرأهما بسرعة حتى يكون الدرس القادم إن شاء الله في الفصل الثالث مباشرة، اللي هو أدب العالم مع طلبته. قال الشيخ: الأدب الحادي عشر: جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس الله أعلم، وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب الله أعلم، وكذلك من الآداب أن يستفتح درسه ببسم الله الرحمن الرحيم، يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى. بعض المدرسين اليوم وبعض الأساتذة وكذا والدكاترة ويزعمون أنهم نخبة مثقفة وفي برامجهم وفي اجتماعاتهم وفي موائدهم المستديرة قل من يبسم منهم عند بداية الكلام، معناها بحجة مش حجة شنو، لكن يعني يتجاهلون هذا الأدب الشرعي، حتى ولو كان الكلام معناها في غير مسائل الشريعة الإنسان يسمي الله معناها في كل أمر. فمن الأداب الشرعية أن الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الكلام ويختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره. قال أيضا: ومن الأدب أن يمكث المدرس قليلا بعد قيام الجماعة، والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة، فإن فيها فوائد، منها عدم مزاحمتهم، ومنها إذا كان في نفس أحد بقايا سؤال سأله، ومنها عدم ركوبه بينهم إذا كان يركب إلى غير ذلك. قال لك: من الآداب أن العالم إذا انتهى الدرس لا يكون أول الخارجين، وإنما ينتظر حتى لا يزاحم الناس في الباب، وحتى إذا كان واحد عنده سؤال يطرحه عليه مش مباشرة معناه مع الدرس يخرج، فالطلبة طالب يخرج يحصر ومش يلقاه ومش يسأله سؤال ما يلقاهوش، فهذا لا. وكذلك قال لك حتى لا يركب بينهم، كانوا قبل يركبوا على الفرس وعلى البغل وعلى الجمل، فربما معنى من باب توقير الشيخ أنه ما يركبش قدام الطلبة متاعه معنى مروءة. فإذا عليه ويستحب أن ينتظر قليلا بعد انتهاء الدرس ويكون أول الخارجين هم الطلبة، هذا في زمن الشيخ. طبعا المسألة يعني ترجع إلى أعراف الناس وإلى يعني كل زمان له آدابه وله ظروفه. اليوم مثلا في زماننا ربما المدرس هو أول من يخرج معناه، ومعناه يبجلوه هو بالخروج وثم هم بعد ذلك يخرجوا بعده. الأدب الثاني عشر: أن لا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له. هذا في الحقيقة معنى حقه أن يذكر أول أدب. قلنا إن العالم أصلا لا يسمى عالما إلا إذا كان محيطا بعلوم الشريعة وعاملا بها بما يعلمه من العلوم، يكون عالما عاملا. فلا ينبغي أن ينتصب الإنسان للتدريس وهو ليس أهلا للتدريس، وإنما معناها يأتي لسد الفراغ. مثلا قالت لنا الشيخ فلان سافر وأن الشيخ مثلا انقطع عن التدريس، فيجي هو يظن أنه خلت له الساحة ويجلس. لا أبدا، إذا لم يكن أهلا فلا ينبغي له أن يجلس. الأدب قال: وعن الشبلي قال رحمه الله: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فالإنسان إذن يصون نفسه عن أن يعني يرتقي مرتقا ليس له. إذن لا ينبغي الإنسان أن يعني يتصدر مجلس التدريس إذا لم يكن أهلا لذلك. ولا ينبغي للطلبة أيضا أن يقدموا شخصا معناها يتكلم فيهم وهو أهل لذلك ليس أهلا لذلك. لا ينبغي للناس الذي يقدموا شخصهم يعلمون أنه ليس كفئا بل يمنعونه ولا يرشحونه للتدريس حتى لا تختلط الأمور, خاصة في دين الله مش أي إنسان يتكلم. من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فمش الشريعة معناها مجال يعني يتكلم فيه كل من هب ودب, وليس الشريعة كلأً معناها يرتع فيه أي شاء أي كان, بل الشريعة أيضا تخصص ينبغي احترامه. لماذا في الطب لا يتكلم إلا الأطباء؟ ولماذا لا يباشر عمليات الجراحية إلا المتخصصون؟ ثم إذا جينا المجال الشريعة كل يفتي, السياسي يفتي والمحامي يفتي وحتى الملحد يفتي ويتكلم في دين الله ويعترض على بعض الأحكام الشريعة وهو معناها لا يعرف طريق المسجد. فهذا كله من التجاسر وكله من التكلم في غير المجال. وقد قيل في تدريس من لا يصلح للتدريس ثلاثة أبيات: تصدر للتدريس كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس, فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس, لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. يعني الأشياء الهزيلة والضعيفة التي لا لحم فيها ولا عظم فيها أي واحد يسومها, حتى اللي عنده الزفران كسوم لأنها هزلت ولأنها لا قيمة لها, فيطمع في أن يكون معناها صاحبها وأن يشتريها لأنها رخيصة جدا وليست يعني. فهذا مثال لمنصب التدريس إذا اعتلاه كل إنسان فإنه معناها يكون في ذلك وضعا للعلم وأهله. ولذلك اليوم معناها معنى تدني مستوى التعليمي وتدني وتراجع معناها الأهلية متاع الطلبة ومتاع التلاميذ وتدني قيمة الشهادة في البلاد إنما هي بسبب ضعف مستوى من؟ المدرسين. والله المستعان, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.